سورة القمر. دا سورة القمر اول بدل سورة قومنا جدا وما قبل سورة يوسف وما قبل كي آجي فتل آجي فرالي او دلتا هم حديثي انشقاق دا قمر رغلي دا انشقاق دا قمر كده دا قوم علامة دا هبا قرب كامت او التا ما هبا بيان دا هبا قرب كامت رغلي. بسم الله الرحمن الرحيم افتربت الساعة من يسوي الساعة كامت وانشق او تنسوي القمر وسكوني نودي خود رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة وغسنة نو عليه الصلاة والسلام وسكوني في إشارة وفرلة سكوني سولا غزي يسولا يوادا غاري حراء پر نور الله يوادا پر كشتا دون دسر ليلي سودا غاري حراء پر معلوم معلوم سو ابي ابر تسكوني سر يوزاي سنة اغا بارا بارا بكر دي سكوني سنجي جورة سولا ندا غدا يشكاكي خمار نو دا در رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه و چه ودی خلقو که ظاهره کرده لیکن توی اغا معجزه مندل نه اول شکل کمر اول پدی کنو اقترب چل ساعت و شکل کمر نو سو کدا ووای چه دا خو اغا دی پینزل سا و قال یدون کلون تیرس نو دا اغا رایشی او دغنا دی سوی او کمت کمن شرایه نو اغا دی وای چه کل ما هو آجن فو هو قریب شاغ راجی آغا قریب دی نو راجی خو خلایو چه دو ازر خالق بعد امی راجی خو اچه راجی آغا نو قریب دی انو خود تاز بی کامت کلی قریب دی و این یه رو کدی ولی آیتا نجل یو عریق دو دی اعراض آدن نکلی و یو قولو دی وای نو تو مقادل کد آغا دلیل و ایدا کدی سحر سحر دی مستنیر قوی سحر دی ایو دیر محتم سحر دی او وقت دبو دی تکذیب کردی دی وقت با او دی مطابعات کردی دی احواء او دی دی دی خواهشات او کل امر هر امر مستقر آغا مستقر دی صادق دی امر دی خیر دی که امر دی شر آغا مستقر نو مستقر دامانا که آغا صادق دی پا اخفل زائی اخفل پا احد که شر دی دا اخفل بولی شریر و قلب سر که خیر دی دا اخفل و فاعلین سر ولقد جاء رغلي به مليت من الانباء والانباء والسخاء ما عرفت فيه فلغت مزدجر زجرت زجر شان قد يقال ترغل حكمه بالغه حكمه بالغه بالغه فما تغني ما نرى النذر نذر دابير والنفاق الدين نو حق نرى فتولى عنهم هي رسول تولى وقعهم لديه يوم الرد يدعو الدار الى شيء نكر یدو آلدان چی آغا دغو چی طلبو چی دائی چی لاشه اینو آغا شیطا نکورید چی آغا نکور منقر شیدی چی آغا دی انکار دنگی کئی چی آغا خنودا دن چی خلق گیا راو بونی آغا ودی دغتا حساب تا او یا نکور سخدا مانا چی آغا نفسون دا آغا سخ بدوری زکدا حساب جهانن دا خلا نفسون دا آغا سخ بدوری خوش آن على قول ذي بداشي وخش عن خاشاب أبصارهم سيدي ذي يخرجون ذي رئيس الكيجي من الأجداد لكبروسة كأنهم وانت ذي جراب الملخان جي منتشر فاشسي يقول سيدي قبرة قلت بل ألترى قلت بل ألترى قلت محتعين على قول ذي هذا الدليل سرني الدرولي إلى الداعي هذا رواني حتى هذا غدش إلى سرسر الدرولي شابك يبقى موسيعين على قول ذي سرنا يدرون يشابك تنتي إلى الداعي ودارسة يقول الكاترون وأي كاتران شهادة يوم عشر دار وزا فتير سخطة تبير سخطر وزا قد بر أنه فدير وزا باري إقرار لكن فدير وزا إقرار فإذا بيانا مكتر قد بر تكذب كره قبله مكتب الدين قوم نوح نو قوم نوح رسول السلام فقد بر تكذب كره عبدنا وقالوا لي وجه مجنون وزوجر دام مجنون لي وزوجر وزوجر سوف شخص سوف فدعا ربه نو دا وبر رب فل نو عليه السلام وإني مغلوب ذا مغلوب مغلوب ينفنتشر تزما فمكو ففتحنا أبواب السماء وعلى هو المخلاج سيدي عدر وجد أسمان بما ينفو بوسر منهنر شعب ديري وبيع دا شمتشل لي سرات يده أو فجرنا الأرض مذوب الأرض ذكى وجودا تشنو فالتقى الماء سر ملاكي سوية دا وبا دا دا اسمانو دمزيك دا سرعي زي سولي برديري شي على أمر فراغ أمر قد سودي رشي دا غا تقدير سوي شي دا غرف تجي خلقو دي وحملناه على ذات الواح مجواب سيد انوال الاسلام فرهر قادم ده تخطور ودو سرين او دن يخور فلا تسيك خد تسيه ونخون الوار مستعمل تجري شعر شكو يعني آمين ينافو حضور كزموش دامو وقلنا ده دي سره جزاء ده وجس ده جزاء لمن هغا شعر رقانه شو كوتيرا نو هغا فاغا سره نو انكار سمو انو هغا كفا انو دا فو هغا دا كفار وز دوی دا كفر قرر او کړه په نوح علیه السلام انو دا د نوح علیه السلام کده ده ثواب جزاء کوم ثوابا لمن عمل کانه چې کوفره نو په دې سره کوفر کوي خلک انکار نه کوي انو دا نوح علیه السلام ولقد ترکناها مشرس ولا دا کسی آیه ده یی بعد من مذکر هي سایو مذکر یی یو وعد قبلهم کی فكيف كان سركم بي عذابي عذاب ما ونذره بيه ما ولقد يسرنا ملاسنة لدي للقرآن من ذكر دفار بذكر شخص النشاط فوس فهل من مذكر هيا سيو قنشتم قد بشك سبكري وعاد عذاب فكيف كان سركم وقانوا عذابي عذاب ما ونذره أو بيه ما إنا أرسلنا ملاسنة وعليه فرضي ونريحا بعد سرسرا نريح سرسر على خدانه كده تيز بادي دهش اوات في يوم نحسن بارا وزكي چه نحسن اذا نحسن خده دوی ده بارا ومكتيره تولا چه خفل روز چه ده اغي چه نحسن راجي نو ده اشي سوك فكشي چه علاق تول ده اغا ده بارا اغا روز اغا نحسن نو ده دوی ده بارا ده روز تسولا اغا ده نحسن سولا نو اغا بدخال روز مستنر چه اغا دائم النحسيات نحسيات تغسل سرمالغري تنزيع الناس دا شباب شراكاج خلق دا خلق دا جمدك سد شراوكا زفور دي كأنهم غان شدا خلق اعجاز نحسين هذا تنيد خرما دا درقت دي منقرر راقت دي نبيخ لكاغا شراوكي جدا غسيوايا وفرتي دي امدأسي فكيف كان على دي ونزل ولقد يسرنا مرسانة كريم والقرآن لذكر دفار دواب فهل من مذكر قياسا يوادك سنك